يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمس الإلية مباشرة ينقض الوضوء؟ غير القبل والدبر ما ينقض الوضوء، غير إلا إذا كان لمسها من غيره لشهوة فينتقض وضوءه من أجل لمس لشهوة. نعم.